نعم أحسنت، حديث معاذ عندما بعثه قاضيا لليمن ومعلما فقال فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. هذه فيها طبعا هو الشوكاني بيرد على هذه الحديث برد صراحة غير, غير, غير, غير مقبول، بأنه يقول هذه لا تمنع أن يكون فيه فرائض بعد ذلك، هذا كلام باطل، كلام باطل، هذا تشريع عام. قال هن 5 هن 50 هن 5 هن 50 هذا الراجح الصحيح، هي سنة من السنة. طيب الفرض المستنبطة الأول الفجر ساعة عورة، أعرف أنا بتكلم على التأصيل اللي بيأصله عشان حاجات أخرى، عشان لما يقول مثلا صلاة الكسوف أو صلاة الكسوف واجبة يأتي بدليل ذلك، أما يقول الوتر واجبة يأتي بدليل هذا، فالتأصيل ما عندوش عنده حق عندك أنت، لكن عندنا ليس عنده حق. لا لا لا دعك أنت، ليش توسع الدائرة بتكلم في الصلاة يا حبيب يا حبيبي، ما تنظرش بعينيك وعين القطة أو القطة، بتنظر بأكثر من عين، بتنقلب براقة على طول بتخطف، عشان كده تلاقيه مخطوف كل ما هو جالس تايه، انا خايف من الشعر اللي بيطلع في راسه. جيد، الفجر ساعه عوره، من وين ناخد هذا؟ ساعه عوره، الفجر ساعه عوره. حسنت، قال ما كنت ادخل عليه في هذه الساعه، وهذه من الاداب، الاداب اداب الشريعه الغراء، لانه الفجر طبعا انت ترى الاخ مش مش مش, مش ممكن يخبط على الاخ هيكسر الباب، يا اخي انت مش عارف ان دي صلاه الفجر، تنامين ولا ايه؟ لو في التليفون ماشي، لكن انت اصلا تدخل تكسر الباب وهذه عورة. أنت يفرد فتح لك وهو بيرتدي ثياب رقيقة عند النوم، فأنت ليش تحرجه؟ فالصحيح هذه ساعة عورة، فالإنسان يتأدب فيها بأدب الشرع. الفائدة الثانية فضل أمهات المؤمنين وفضل تعدد الزوجات، هذا هو فضل أمهات المؤمنين، لأنهن نشرنا سنة نسلم، وفضل تعدد الزوجات، ما غاب عن حفصة وجدناه عنده عائشة، ما غاب عن عائشة وجدناه عنده مسلم، ما غاب عن مسلم وجدناه عنده سودة، كل ذلك من الفضل. وقد قال الله جل وعلا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، مهمة جدا. هذا بالنسبة للفوائد المستنبطة. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب بفضل الله.